بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الأدب باب الحذر من الغضب من قول الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. من قوله: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه نحن لا نزال في كتاب الأدب أقول رحمه الله: باب الحذر من الغضب. باب الحذر من الغضب يعني لا تغضب الإنسان لأن الغضب يجني عليك ثمرات سيئة. الغضب يجني عليك ثمرات سواء على أهلك أو على الناس. تحلى الإنسان بالأخلاق الحسنة لعل الله أن ينجيك من شر أهلك. أقول رحمه الله: باب قول الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. تعالى يقول البخاري يقول الله تعالى وتقدس: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. لما عدد تعالى وتقدس صفات المؤمنين والصالحين قال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. يجتنبون الكبائر، كبائر الإثم لأنها لا تغفر، إن الله لا يغفر من ذنبه. تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا الكبائر تكفر السيئات الصغيرة. إذا توضيت أو صليت أو صدقت أو مشيت أو ذكرت الله تكفر عنك الصغائر كلها. لكن عندك الكبائر ما تغفر إلا بالتوبة منها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. معنى هذا أن الكبيرة باقية لحد لا حول ولا قوة إلا بالله. والكبائر معروفة، سبع كبائر وغير الكبائر، من السبعين أكثر منها إلى السبع. يقول تعالى: تجتنبوا كبائر ما تنهون. يقول تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هذا الجهاد، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين. وقوله تعالى: والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. معناها أن الإنسان الذين ينفقون في السراء وينفقون في الضراء، في الكرب والشدة، في الفقر والغنى، ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك الإمام قال عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة يعني اللي يسرع الناس، اللي ما ينجب يتخبوا اليوم ويسرعون ثم ما يسرع أحد، ما يمكن يلي ظهره أحد. ليش؟ عنده قوة وعنده متانة أعضاء يتمرن على مصارعة الناس، فهو يسر ما تخبوا واحد ما يستطيع يلي ظهره أحد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد اللي ما يسرع أحد، اللي ما يسرع ما هو الشديد، ليس الشديد بالسرعة اللي يسرع الناس ولا يسرعونه، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا هو الشديد اللي يملك نفسه ويستطيع أن يملك نفسه، وهذا هو السرعة، هذا هو الشديد. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي بن ثابت قال حدثنا سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، واحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اني لاعلم كلمة لو قالها لذاب عنه ما يجده، لو قال: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لست بمجنون. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا الأعمش قال عن أبي بن ثابت عن أبي عدي بن ثابت قال قال حدثنا سليمان بن كرز قال حدثنا سليمان بن كرز قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سليمان بن كرز استب رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام فاشتد غضب أحدهما يعني استولى عليه الشيطان نعوذ بالله استغضب غضبا شديدا فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم كلمة أو قالها لذهب عنه ما يجب فقالوا له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقالوا له ذلك يعني الرأس فقال أنا مجنون ما أنا مجنون حتى أقول عوذ بالله منه يعني معناه أن الشيطان استولى عليه بكل قوته استولى عليه حتى أن يرفض سلام الرسول توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دهنا يحيى بن يوسف قال دهنا وكر وابن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. قول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن يوسف يحيى بن يوسف بن يوسف قال قال حدثنا أبو بكر بن عياش أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حسين أبو حسين قال عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي صالح تمام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال أوصني أن رجلا من الصحابة رضي الله عنهم قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال تغضب ثلاث مرات كل ذلك يقول لا تغضب على كل حال إذا ملك الإنسان غضبه ما يغضب صار من السعادة. باب الحياة. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي السوار العدوي قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير وقال بشير بن كعب مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة وقال له عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الحياء باب الحياء يقول حدثنا آدم آدم قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا قتادة قتادة قال عن أبي السوار العدوي عن أبي السوار العدوي قال عن عمران بن حسين عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال الحياء لا يأتي إلا بخير الحياء لا يأتي إلا بخير يعني الحياء إذا كان الإنسان يستحي فلا يأتي الحياء إلا بخير. فقال كعب بن بشير بن كعب بشير بن كعب قال مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقارا إن من الحياء وقارا وإن من الحياء حكمة. قال له عمران بن حسين حدثك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حدثني عن صحيفتي أقول قال رسول الله حدثني عن صحيفتي كعبي يا بشير بن كعب نعم شكرا أنا أحدث عن الرسول حدثني عن صحيفتي من أقواله. قال رحمه الله حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه قال حدثنا ابن شهاب بن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعتب في الحياء يقول انك لتستحي حتى كانه يقول قد اضر بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان الحياء من الايمان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا احمد بن يونس احمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز عبد العزيز قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب قال عن سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن أبي عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل وهو يعظ رجلا آخر يقول إنك تستحي يا فلان وإن حقوقك تروح من الحياة وإنك تضيع كثير من الحياة وإنك وإنك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام دعه فإن الحياة لا تستحي لا تخف عليه ما دام يستحي الحياة لا يأتي إلا بخير لا تخف عليهم حقوق تضيع ولا نغلبه الناس لا الحياة لا يأتي إلا بخير لا تخف في هذا أن الحياة لا يأتي بخير حقوقه ما تضيع حتى لو كان يستحي فإن حقوقه لا تضيع. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن الجاد قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن مولى أنس قال أبو عبد الله اسمه عبد الله بن أبي عتبة قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الأبراء في خدرها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن الجعد علي بن الجعد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال مولى أنس مولى لأنس بن مالك اسمه عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي عتبة قال عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الأزرع. يقول أبو سعيد كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام لكن إذا رأى شيئا ينكره قام مثل الأسد قام ينكره مثل الأسد وإن كان الحياء وإن كان أحيا من العذراء في خدرها لكن إذا رأى شيء يحتاج إلى غضب غضب عليه وقام كذا فمنكر أنكره وإلا نصحه الصاحب. نعم. باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور الربيعي بن حراش قال حدثنا أبو مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يقول البخاري رحمه الله باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور قال الربعي بن حراج قال عن أبي مسعود البدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني موروث عن الكتبة الأولى والنبوة الأولى الذي نزل من الكتب على الأنبياء إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني الرسول يقرر شيء نزل على الأنبياء من قبله وهو يقرره ويعترف به عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. باب ما لا يستحي من الحق للتفقه في الدين. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن هشام بن عروة نبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. قال المرأة غسل إذا احتلمت. فقال نعم إذا رأت الماء. قال البخاري رحمه الله باب ما لا يستحي من الحق. قال ما يستحي من الحق. لا يستحي من حق تريد تقوله يا الإنسان. حق تقوله ما في حياة لا تستحي منه. حدثنا إسماعيل. قال حدثنا مالك قال من ابن شهاب الزهري قال عن عروة عائشة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم زينب ابنة أم سلمة تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عند أم سلمة فأتت أم سليم رضي الله تعالى أم أنس بن مالك فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. المرأة الحكيمة يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. قال على المرأة غسل إذا احتلمت. رأت رجل كأنه جمعها في نومها رجل جمعها وكأنها أنزلت ترى أنها أنزلت منه. قال عليه غسل إذا رأيت هذا المرأة. قال نعم إذا هي رأت الماء فاغتسل. فقالت أم سلمة رضي الله عنها الحكيمة بعد كانت حكيمة أم سلمة رضي الله عنها قالت هل المرأة غسل هل المرأة تحتلم. قالت كلت أمك من الشبه مين يجي لو كان ما تنزل الرجل ينزل وهي ما تنزل مين يجي شبهها. أحيانا يجي على أخواله ليش لأن المن سبق من المرأة سبق الرجل وأحيانا يجي على عمانه لأن من الرجل سبق على المرأة إلى آخره. الشاهد يقول من أين الشبه يا أم سليم أم سليم ما تستحي إن الله لا يستحي من حق تسأل عما تراه في نومها. فهذا لا شك أنه من لا يستحى منه ومن الدين والحق والتفقه والتفقه. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارم نتشاء قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه ما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحد. وقال القوم هي شجرة كذا هي شجرة كذا. أردت أن أقول هي النخلة وأنا غلام شاب فاستحييت. وقال هي النخلة. وأن شعبة قال حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابن عمر مثله وزاد ما حدثت به عمر. وقال لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تقولون في شجرة كبيهة بالمؤمن لا يسقط ورقها. لاحظوا إخواني امرأة شجرة كبيهة بالمؤمن لا يسقط ورقها ما تقولون لا هي ما هي هذه الشجرة التي هي كبيهة بالمؤمن ولا يسقط ورقها. يقول ابن عمر رضي الله عنه وقع الناس في شجر البوادي وشجر البر وشجر كذا وشجر يقول وقع في نفسي أنها النخلة لكن لما رأيت أبو بكر وعمر وأكابر الصحابة ما تكلم استحييته فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هي الشجرة. يقول ابن عمر رضي الله عنه لما قام المجلس وفرق الناس اشتيت مع أبي وقلت والله يا أبي إن وقع في قلبي أنها النخلة لكن رأيت أبو بكر وعمر وأكابر الصحابة ما تكلم استحييته أنا صغير السن. قال والله لو كنت قلتها لو كان أحب علي من كذا وكذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا مرحوم قال سمعت ثابتا انه سمع انس رضي الله عنه يقول جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها فقالت هل لك حاجه فيها فقالت ابنته ما اقل حياها فقال هي خير منك عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا مرحوم قال حدثنا ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه لما كبرت سنه وانتقل إلى البصرة هناك نزل البصرة وعاش فيها إلى قريب 52 سنة 92 سنة توفي هناك وله من العمر 92 سنة لأن الرسول تعاله بالمال والعمر والولد كثرة الولد وكثرة المال وطول العمر فعاش 92 سنة مات في البصرة. يقول ان حدث الناس كان الناس يجتمعون عنده في بيته وحدث الناس ان امرأة جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام فعرض نفسها عليه فقالت ابنته ابن الثمن قالت ما أكون اقل حياة ما تستحي هذه قال هي خير منك عرضت على الرسول على صفوة الخلق هي خير منك هي خير منك لا شك انها خير ملايين. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وكان يحب التخفيف واليسر على الناس. قال رحمه الله حدثني إسحاق قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبان سعيد بن أبي بردة عن أبي عن جدي قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد من جبل قال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا. قال أبو موسى يا رسول الله إنا بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له البتر وشراب من الشعير يقال له المزر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. باب قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعالي بن جبل وأبي موسى الأشعري لما بعثهم إلى اليمن قال لهم بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا. بشرا يا هؤلاء الاثنين بشر الناس بالجنة وبشروهم بغفران الذنوب ولا تنفرا ما تقول وين منكم والجهنم تدخلون جهنم وتفعل بعض الوعاظ يخوف الناس بعضه ما يقبلون بعض الإنسان لكن يجيب لهم الجنة يجيب لهم الدخول الجنة يصف لهم الجنة قال يا إخواني ترى الجنة بين أيديكم لا تباعدوا بس تبي عمل صالح بس ولا الجنة بين أيديكم اللي يريد الجنة يبقى يعمل عمل صالح بس عمل ولو قليل ربك يقبل ولو قليل بس يعمل عمل صالح وأبشر بالجنة يا إخواني أبشروا بالجنة فالجنة والله بين أيديكم وهي بعيدة عنكم وباعد أنفسكم من النار فإن النار بعيدة إن شاء الله وتبردها الأعمال الصالحة. يا إخواني كذا ويا إخواني كذا بشرا ولا تنفرا لا تنفرون الناس وراكم عذاب وراكم كذا وراكم كذا وراكم يعني ينفرون نفسها لأنه ما تمنع حديث ولا تمنع وعظ ولا إرشاد أول مرة تعرضون الناس فبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا اضربوا اليسير كل شيء ميسر اضربوه واتركوا العسير بشر العسير اتركوه واليسير اعطوه للناس اعطوا الناس كل يسير اعطوه الناس وكل عسير اتركوه لا تقولوا للناس ولا تأمروا الناس به قال واتفق ولا تختلف وتطاوع يعني تأمر يا معاذ بن جبل ومعاذ أمرك يا أبي موسى الشيء اللي تطاوع التطاوع بالأمر اللي تتفقون عليه ليكون كلمتكم واحدة تطاوع ولا تفترقان. قال حدثني إسحاق. يقول البخاري حدثني إسحاق قال حدثنا النضر بن شميل. النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة. سعيد بن أبي بردة قال عن أبيه عن جده. عن أبيه عن جده عن أبي موسى الأشعري قال لما بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل قال له ما يبشرا ولا تعشرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا. يقول إنه لما بعثهما الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري قال بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تفترقا بالكلمة على كلمتكما واحدة لأنكم إذا ما تطاوعتما تفرقتما وأن مرسلكم اثنين اثنين تكون محدة كلمتكم واحدة تكون أمركم واحد ويتجه الناس إليكم وتعظون الناس وتقربونهم إلى الله وتبعدونهم من الشيطان ومن جهنم إلى آخره. الشاهد بشرة ولا تنفرة ويسرة ولا تعسرة. هذا الشاهد كل واحد وكل منشد ينبغى أن يبشر ولا ينفر ينبغى أن يسر ولا يعسر على الناس. قال أبو موسى يا رسول الله إنا بأرضي يصنع فيها شراب من العسل فقال له بشر. يقول أبو موسى الأشعري يا رسول الله لما بعثه الرسول قال اذهبا أنت ومعاذ. قال رسول الله عندنا باليمن شراب من العسل ثم البتر وشراب ثاني من العنب يسمى المزر أو من الشعير. قال كل مسكن خمر. فجانا أن كل مسكن خمر سواء من الشعير أو من العسل أو من التمر أو من الزبيب أو من أي شيء كل مسكن اجتنبوه والباقي اشربوه. اللي ما هو مسكن اشربوه واللي ما هو مسكن والسكر لا تتركونه المسكن اتركوه. كل مسكن من أي نوع من أنواع التمرات وهو مسكن اتركوه. قال رحمه الله دثنا آدم قال دثنا شعبان بالتياه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياه يزيد قال حدثنا أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. من النبي عليه الصلاة والسلام قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. نعم. وتسكنوا ولا تنفروا. وتسكنوا يعني تسكنوا ولا تنفروا. المهم بشروا ولا تنفروا ولا تنفروا بمعنى تسكنوا وبمعنى تسكنوا إلى آخر. نعم. قال رحمه الله دثنا ابوان مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن روان عائشه رضي الله عنها انها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين قط الا اخذ ايسرهما ما لم يكن اسما فان كان اسما كان وعد الناس منه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط الا ان تنطاق حرمه الله فينتقم بها لله. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن. تقول عائشة ما خير الرسول عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إلا اختار أيسرهما ومن تقم الرسول عليه الصلاة والسلام لنفسه من أحد إلا أن تنتهك حرمات الله. أن تنتهك حرمات الله فهو يدور كالأسد عليه الصلاة والسلام ما دام حرمات الله ما حد أتاها ولا حد انتهكها فهو يضحك للناس ويتعاطف معهم ويتحدث معهم برفق ولي الناس. قال رحمه الله دثنا ابو النعمان قال دثنا حماد بن زيد عن الازرق بن قيس قال كنا على شاطئ نهر بلا وازي قد نضب عنا الماء فجاء ابو برده الاسلمي رضي الله عنه على فرس فصلى وخلى فرسه وانطلقت الفرس وترك صلاته وتبعها حتى ادركها فاخذها ثم جاء فقضى صلاته وفينا رجل له راي فاقبل يقول انظروا الى هذا الشيخ ترك صلاته من اجل فرس فأقبل فقال ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن منزلي متراخ فلو صليت وتركت لما أتي أهلي إلى الليل. وذكر أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال عن الأزرق بن قيس قال كنا على شاطئ نهر بالأهواز قال قد نضب عنه الماء يقول نحن ننتظر ماء يجينا حتى نتوضأ ونصلي ونشرب. قال فجاء أبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى على فرس فجلس ثم نزل عن الفرس يريد أن يتوضأ ويصلي لكن الفرس انطلقت ربطها لكن الرباط صار ما هو جيد انطلقت الفرس لحظة تمشي ويريد أن يصلي فلما رأت انطلقت من قطع صلاته صلى ركعة أو ركعتين ثم رأى راحت الفرس انطلق حبلها ذهب إليه أتي بها لأن تضيح لو راحت فجاء بالفرس ثم ربطها ربطا جيدا فقال رجل من القوم له رأي يعني قوي بالشعر قوي بالأمر المعروف أنه عن المنكر أو أنه من رأي الخوارج قال انظروا هذا نعم انظروا إلى هذا الشيخ ترك ثلاثه من أجل انظروا إلى هذا الشيخ ترك ثلاثه من أجل فرسه. وقال أبو برزة الأكبر رضي الله عنه والله ما عنفني أحد من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يوم هذا ما عنفني أحد يعني أعمل فرض كذا أعمل كذا أو أعمل كذا ما أذكر أنه عنفني أحد منذ حب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يوم هذا حتى جاءنا هذا فقال فقال فلو صليت وإن منزلي وقال وإن منزلي متراخ فلو صليت أبدأ عذره في اتباع الفرس أن منزله بعيد فلو ترك الفرس طبيعي ما وصل بيته إلى الليل صار المسلم مأمور بحفظ ماله حتى ولو انت تفلي الإنسان حتى لو انت تفلي إذا انطلق ربط منك ربط مثلا فرسك ولا ربط مثلا بعيرك ولا ربط حاجة وقعته وكبرت تفلي فانفلك البعير ومشى فإنك تذهب تفتح الصلاة تذهب ترده تفلي الإنسان يقين لأن الصلاة ما ينبغي لها أن فيها تشويش يمكن فيها حزن يمكن فيها قلق لابد أن الإنسان يدخل على ربه في الصلاة وقلبه باض من جميع أمور الدنيا القلب باض من جميع أمور الدنيا فتلاقى ربك يا الإنسان وحتى خال من أمور الدنيا تلاقيه بإخلاص وبنية وتلاوة القرآن وغيره وتخلص له العبادة وتلتقي مع ربك تعالى وتقدس بنية وإخلاص إلى آخره. الشاهد أن الإنسان معذور في الصلاة وغير الصلاة أن يقطع صلاته أو يقطع صيامه إذا رأى أن هناك حاجة ملحة لأن الله تعالى وتقدس أباح الله تعالى وتقدس أباح للمضطر أن يأكل الميتة أن الميتة ما يمكن تؤكل لكن أباح ربنا تعالى وتقدس للمضطر أن يخشى عليه من الموت أباح الميتة. وكذلك جميع الأمور إذا وصلت الإنسان إلى حد أنك محتاج إلى هذا الشيء فلك أن تفعله بإذن الله تعالى وتقدس لأن اليسر أمر به الله تعالى وتقدس ثم أمر به رسوله. اليسر في الأمور كلها أمر الله به تعالى وتقدس ثم أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام. والعنف والشدة والقوة والتمسك بالشدة هذا ليس من أمور الشريعة قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال ليس حدثني يونس بن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن أعرابيا بال في المسجد فسار إليه الناس ليقعوا به فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا وأريقوا على بوله ذبوا مما أو سجلا مما فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري محول السند فقال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب قال عن عبيد الله بن عثمان عن عبيد الله بن عثمان بن مسعود قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان اعرابيا بال في المسجد لاحظوا يا اخواني اعرابي جاء وثوبه وجلس في المسجد عاد هل هو بلاط ولا تراب الله اعلم بال في المسجد ثم قاموا عليه الناس قال لا تضربونه إن هاجمتوه قام الحين المسجد كله فوت إلا المسجد يمشي يفوت اتركوه خلوهم مكان واحد خلوهم يفول حتى ينتهي بمكان واحد وبعدين هاتوا ذنوب دلو مليان الماء وصبوه على بوله إن كان بلاط ويغسله يروحه وإن كان تراب ويمتص التراب وخلاص يظهر المسجد المسجد يظهر بالماء الفول يظهر بالماء صبوه على صبوه لأن النجاسة إذا كانت تحتاج ولاقة الماء تظهر بإذن الله طهر الماء وإذا لاقاها الماء تنجس الماء النجاسة عندنا أما أن تلاقي الماء فإذا لاقت الماء كانت في أسفل طهرها الماء بإذن الله وإذا لاقاها الماء وقعت فيه صار نجس صار الماء نجس حينئذ الشاهد عليه الصلاة والسلام منظر من الرفق والحكمة أنك لا تجرمه الإنسان فيقوم ويجلس المسجد كله جابوا بول جابوا زوله وطفوه على بوله إن كان تراب مصه التراب وراح وطهر المسجد وإن كان بلاط فمشى الماء والبول سوى وطهره الماء مشى في البول وطهره وطار طاهر إلى آخره الشاهد أنهم لو مركضموه ولو داهموه ولو أجرموه لملى المسجد كله من البول. باب الانبساط إلى الناس. قال ابن مسعود خالد الناس ودينك لخالفنا حتى يقول يا أخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النخير. يقول البخاري رحمه الله باب الانبساط إلى الناس وتكلم الإنسان إلى الناس وتخالف الناس وتضاحك الناس وتتكلم معهم إلا المعاصي نفسي معهم المعاصي نفسي معهم ومن المعاصي الاجتماع على الكورة في يوم العالم من المعاصي ومن يشوف تركه الاجتماع على هذا والاجتماع على الصورة لما أرى أنه منكر لأنه فوت الناس ثلاث سنوات فهذا لا تجتمع لا تجتمع مع هؤلاء لأنه فوت الإنسان طاعات لرب تعالى يتقدم هو فوت الناس لرب العالمين نسيوا الناس ربهم بليس الكورة لا بس الناس نسيوا ذكر الله تعالى ذكر الرحمن بليس الكورة أنت وإني جاد الأبطال الحبال أنت جديد الهجوم ذكر كورة نسي رب العالمين فأنت رأيت الناس يجتمعين على مثل هذا لا تجتمع معهم الإنسان ولا تجتمع لكن إذا كان هناك اجتماع على ذكر الله أو على وعظ أو على إرشاد أو على مذاكرة أو على بحث علمي اجتمع معهم لذكر الله معهم فرفع لك أن تنبسط مع أهلك تنبسط مع جيرانك تنبسط مع المسلمين مع إخوانك المسلمين كل هذا كان في حدود طاعة الله تعالى وتعالى نعم حدثنا قال ابن مسعود خالد الناس ودينك لا تكلمهم يقول ابن مسعود خالد الناس جميع عندك لكن دينك لا تكلمهم لا تجرح دينك خالد الناس لجسدك الانسان ولسانك لكن دينك لا تكلمهم لا تجرح دينك والدعاء مثل ما اذا هناك جرح بدينك او جرح لك او ارتكاب معاصي فلا تكلم الناس من عندك ووجود التعابة مع أهلك والإنسان اللعب مع أهلك اللعب مع أخوانك اللعب مع عيالك لا بأس لأن الرسول مر رضي الله عنه قال لأبي الدرداء إن لك حق ولأهلك حق ولزوجك عليك حق ولضيفك عليك حق ولجدك عليك حق إلى آخره فأخبر الرسول فقال صدقة المال صدقة المال قال حدثنا آدم يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح يزيد بن سمي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالفنا حتى يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعلت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخالفنا حتى يقول الصغير عندنا وأنا أبي من أبيه يقول صغير عندنا كان عنده حصور يلعب فيه ومات الحصور جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وعلم أن الحصور مات قال يا أبا عمير ما فعل النخير ما فعل الحصور يعني يبحث مع الطفل صباح الطفل يا أبا عمير ما فعل النخير وأمر أنا أم سلع وسليم أن تشتري له أمر أن تشتري له الحصور فترى الحصور قال رحمه الله حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعن المنادي من النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صاحب يلعن معي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل فتجمعن منه فيسربهن إلي فيلعن معي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة قال عن أبي عروة عن عائشة رضي الله عنها قال كنت ألعب بالبنات يعني تصور بنات من خشب أو من طين أو شيء بنات أو كان صغيرة أو شيء من هذا وتلعب مع بنات من الأنصار في الخشب في السنة لكن لا دخل الرسول أجل هرب فقال لا لا تهربوا وقعد يداعبهم عليه الصلاة والسلام ويقرب لهم الصور هو بنفسه يقرب لعائشة وزميلات اللي عنده يلعبون يقرب لهم الصور من خشب يقول من خشب أحيان من طين أحيان من طين أحيان صور بنات أحيان صور خلق أحيان صور معنى هذا أن اللعب للأطفال مباح اللعب كلها حتى ولو صورة كاملة مباح للأطفال إن ما يلعبون معه. فيما المداراة مع الناس ويذكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه إلا إنا لنشكر إلا أن نكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن المنكدر حدثه عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فرجل فقال أذنوا له فقال بئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة فلما دخل ألان له الكلام فقلت له يا رسول الله قلت ما قلت ما لنت له بالقول فقال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودع الناس اتقاء فحشه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب المدارات مع الناس يعني جميع الناس اللي يجون في داره من الإنسان حتى بيقفل حتى بيتكلم عليه حتى اللي كذا يفعل كذا يفعل كذا يفعل كذا داره لازم داره من يدري داره ومن لم يدري في غيوره أما قليل النديم للندامات من يدري داره ومن لم يدري في غيوره أما قليل النديم للندامات داره نديم لأنه ما دار الناس لو دارت الناس ما حد هذا الحبل. يقول البخاري رحمه الله ويذكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال إنا لنكثر في وجوه أقوام هذا كلام الرسول أبي الدرداء وكلام الرسول إنا نكثر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعن أو إنه كلام أبي الدرداء إن الرسول يأتي كلامه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. نقول حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي. قال حدثنا سفيان. قال حدثنا سفيان بن كبير قال. عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن عيينة بن حصن الفزاري أمير بني فزارة أمير أعرابي القبيلة كلهم أعرابيين أعرابي في البر فجاء يهدد المدينة بالغزو يغزو المدينة يهدد الرسول بالغزو فجاء دائرا للرسول عليه الصلاة والسلام فقال تبدا في العشيرة سمعت عائشة يقول خارج الباب فهو يقول يستأذن تبدا في العشيرة فلما دخل فش بوجهه وتلطف به وكلمه بدين مريض وقال كذا حتى ان الرجل يعني رأى انه اعطي حقه في اللطف والحنان والعطف يعني ان الرجل لان وعدل عما كان ينوي ان بكلام الرسول ودينه وترقيمه به على انه قد يكون كافر وقد يكون مسلم لا من ليس بحقيقته ولكنه رئيس قبيله فالرسول تكلم به ثم يدخل ثم بشا ولان وتلطف به ثم خرج قال تعالى يا رسول الله هذا الرجل قلت له بئس اخو عشيره ولما دخل تلطفت به كلمته به يرق حنان قال إن شر الناس منزلة عند الله قال إن شر الناس منزلة في يوم القيامة من ترك الناس اتقاء لو أنك تكلمت له ثم إن الرسول جاءت عليه الصلاة والسلام جاءت الجنود وفير هي مجموعة قال إن لو انتشر بوجهه فخرج وصر وانتشر وذهب إلى قبيلته وعمل ما عمل من تهديد غيره سوى يعني أشياء ما تحمل لكن لما ألان السلام وأكرمه وترسخ به خرج مسرور فرحان راح القبيلة يحمل يسمع على الرسول عليه الصلاة والسلام ويمدح استقباله له إلى قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال اخبرنا ابن علي قال اخبرنا ايوب بن عبد الله بن ابي مليكه ان النبي صلى الله عليه وسلم وديت له اقبيه من ديباج مكرره من ذهب وقسمها في ناس من اصحابه وازل منها واحدا لمخرمه فلما جاء قال خبأت هذا لك قال ايوب بثوبه انه يريه اياه وكان في خلقه شيء وهو حماد بن زيد بن ايوب قال حاتم بن وردان حدثنا ايوب عن ابن ابي مليكة عن المسور قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم اخبية. يقول البخاري رحمه الله باب تابع الرجال تابع الرجال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب عبد الوهاب عبد الله بن عبد الوهاب عبد الوهاب بن عبد الوهاب قال حدثنا علي بن علي قال حدثنا ايوب ايوب قال حدثنا عبد الله بن ابي مليكة قال حدثنا ابي مليكة قال ارسله قال النبي صلى الله عليه وسلم اهديت له اقبيه قال النبي عليه الصلاه والسلام اهديت له اقبيه مزركشه اقبيه يعني القبا هو الذي يلبس نفس الانسان ليست إزار ولا رداء تلف نفسك في الإنسان لونه طيب تلف كأنه جبة أو شيء من هذا فالفجة وقرت على الناس وبقي قبع واحد قبعه للمصور للمخرمة لأن فيه شدة المخرمة لو ما عطاه كان فيه شدة قد يتكلم وقد يغلظ وقد يغضب شاد من الرسول خبعه فهي أسوة سياسة عليه الصلاة والسلام سياسة مع أصحابه سياسة مع الناس سياسة مع الأعداء سياسة مع كل أحد عليه الصلاة والسلام تقول فلما خرج جاء المخرم جائز مع ابنه المسور إلى باب الرسول عليه الصلاة والسلام قال ادعه لي المخرم يقول ولد المسور ادعه لي استكبر تعظم الولد مسور المخرم أدعي الرسول لك وسواه يعني ليس تحيا ليس بمستكبر ليس بمستكبر الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بمستكبر مهم الناس اللي يستكبرون ويتعاظمون يا ابني الرسول ليس بمستكبر في البعض يا ابني الرسول ما هو بمستكبر المتواضع ادعو لي فدعاه فخرج فقال خبأت لك هذا يا أبا المسور فخرجت هناك خبأت هذا فلبسه فلبسه أعمى فلبس هنا ولبس هنا قال رضي رضي رضي رضي مخرمة رضي مخرمة باب لا يزغ المؤمن من جحر مر اللهم اعطنا فيما اعطيتنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين الحمد لله رب العالمين.